بسم الله الرحمن الرحيم. وهو داخل في التحريف في شرح اعتقاد أهل السنة. قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل، وقد يطلق على التمثيل اسم التشبيه، منفي في هذه العبارة. أما نفي التكييف فمأخوذ من قول ربيعة وتلميذه الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه العبارة وإن نقلت عن أم سلمة رضي الله عنها إلا أن السند فيه انقطاع، وأصح من أقدم من نقل عنه هذه العبارة ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله، ووافقه عليها مالك، وتواترت عن مالك واستفاضت عنه، وتكلم بها أهل العلم موافقين له قابلين لهذه العبارة. فنفي الكيف ده مأخوذ من قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، على أحد الوجهين: من العلم، من علمه يعني من العلم به سبحانه وتعالى. ولا يحيطون به علما تقتضي أنهم لا يستطيعون الإحاطة بكيفية صفات الرب عز وجل وحقيقة هذه الصفات، كما أنهم لا يستطيعون الإحاطة بالذات ولا كيفية الذات. ولذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الرؤية: يرونه يوم القيامة بأبصارهم بغير إحاطة ولا كيفية. وقال عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فالخلق لا يحيطون بالله عز وجل علما ولا رؤية، وهذا يقتضي أنهم لا يعلمون كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وليس نفي التكييف هنا نفيا لوجود كيف، فإن هذا نفي للحقيقة. لو قال ليس هناك كيفية لكان معنى الكلام ليس هناك حقيقة لهذا الوصف، لكن هناك كيفية مجهولة للناس، لا يعرفون الكيفية، لا يعرفون التفاصيل، وإنما يعرفون المعنى دون الكيفية. وهذا أمر قد أدركته العقول في أمثلة كثيرة، في أشياء نعرف معانيها ولا ندرك كيفيتها. ولا كم من أمور عرفنا عنها أمورا مجملة ولم نعرف تفاصيلها، وقد نطلع على كثير من التفصيل، وقد يطلع البعض منا على شيء من التفصيل والبعض لا يطلع، ولا يزال الإنسان يتعلم من تفاصيل تكوينه وتكوين ما حوله من الكائنات ما لا يعلمه قبل ذلك، ولا يزال هناك قدر أكبر لا يعلمه. فهو يعلم شيئا ولا يعلم كل شيء. فبالأولى والأولى أن الغيبيات التي أخبر الله عز وجل بها تعلم معانيها ولا تعلم كيفيتها. فليس نفي التكييف هنا نفي مطلق، إنما المقصود به بغير تكييف، أي بغير تكييف معلوم، بغير تكييف نعلمه. وليس نفي للكيفية مطلقا، لأنه يكون نفيا للحقيقة وللوصف نفسه. أما التمثيل فقد اختار شيخ الإسلام تيمية كما ذكرنا من قبل هذا اللفظ، لأنه الذي ورد بنفيه الكتاب. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل نفى المثلية. وكثيرا ما يستعمل العلماء وغيرهم لفظة التشبيه في نفي التمثيل، يقولون المشبهة، وهذا على سبيل الذم لهم، وعامتهم قد انقرض. لكن لفظ التشبيه أصبح استعماله كثيرا في نفي الصفات، كقول من يقول مخالفة الحوادث ينفون بها الاستواء واليدين والقدم والضحك والإتيان والمجيء وسائر صفات الأفعال، يزعمون أن مخالفة الحوادث تقتضي ذلك. فلفظة التشبيه استعملت كذلك ولم يرد النفي صريحا لها، لكن عامة العلماء يستعملون لفظ التشبيه في معنى التمثيل، ولذا لا يصح أن نطلق كما يطلق البعض أن التشبيه ليس بمنفي، لا ننفي التشبيه، لا بل ننفي التشبيه على اصطلاح أهل العلم، ننفي التشبيه على اصطلاح أهل العلم الذي هو التمثيل. ولم يرد أن الله يشبه العباد حتى نثبته. وكما ذكرنا هو يستعمل في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم بمعنى التمثيل، فنفي التمثيل هو نفي التشبيه، لفظان متقارب المعنى، ووجود تشابه في اللفظ بين صفات الرب وصفات العبد لا يعني التماثل في الحقيقة. وهذا التشابه اللفظي من باب التواطؤ وليس من باب الاشتراك اللفظي المجرد، يعني تشابه في اللفظ مع وجود قدر مشترك في الذهن يفهم به المعنى، بخلاف الاشتراك اللفظي المجرد. العلماء يقسمون الألفاظ اللغوية في دلالتها على المعاني باستقراء اللغة إلى أقسام، تسمى منها قسم الألفاظ المتباينة، كلمات مختلفة الحروف مختلفة المعاني. القسم الأول الألفاظ المتباينة، كلمات مختلفة الألفاظ مختلفة المعاني، مثل أرض وسماء، مثل ذكر وأنثى، مثل بر وبحر. هذه الكلمات كل منها شكل الكلمة مختلف عن شكل الأخرى، مثلا أرض وسماء دي ألف وراء وضاد، وهذه سين وميم وألف وهمزة، وكل منها دل على معنى مختلف، دي معنى ودي معنى. وكذلك ذكر وأنثى، دي ذال وكاف وراء، ودي ألف ونون وإيه وثاء وياء، أو ألف في الحقيقة أنثى بالألف. فهذا الكلام إذن ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة، قد تكون متناقضة أو غير متناقضة، يعني ذكر وأنثى ليسوا متناقضين، أو بر وبحر ليسوا إيه متناقضين، وقد تكون متضادة يعني مختلفة تمام الاختلاف. القسم الثاني هو الألفاظ المترادفة، الألفاظ المترادفة، ألفاظ مختلفة في الحروف ومتفقة في المعنى، كلمة أسد وليث وقسورة كلها بمعنى إيه؟ واحد، كلها بمعنى واحد. والحقيقة أن هذه الحروف مختلفة تماما، ليس بينها وبين الكلمة الأخرى إيه؟ علاقة. ها؟ إيه حفص دي بقى؟ أسد يعني؟ ماشي مش مشكلة، في الأسد بيسموه 20 اسم، اسم حفص غضنفر، ماشي حيدرة حفص، أسماء كثيرة، أسماء ليه؟ الأسد عندهم الأسد ده بياخد أسامي كثيرة جدا. الغرض المقصود أن هي ألفاظ بمعنى واحد ولكنها ايه قريبة المعنى او تدل على نفس المعنى. هناك قسمان هما الكلام عليهما مقدمة بين في قضية توضيح معنى التكييف والتفويض ومعرفة الكيف ومعرفة المعنى. الألفاظ المشتركة، ألفاظ حروف واحدة وفي نفس الوقت ليس بينها بين معانيها اي تعلق، ليس بين ألفاظ واحدة لفظ واحد يدل على معاني مختلفة كل منها لا تعلق له بالآخر، زي كلمة عين، كلمة عين تطلق على عين الإنسان وتطلق على عين الماء وتطلق على الذهب، يقال العين بالعين يعني ذهب بذهب، وتطلق على العين ومدينة اسمها العين في الإمارات مثلا، كل دي إيه العلاقة بين الأشياء دي وبعضها؟ الأشياء دي مش مرتبطة ببعضها، كلها ألفاظ، وأحيانا تكون الألفاظ المشتركة دي متناقضة، يعني متضادة، زي القرء يطلق على الايه؟ على الطهر، يطلق على ضده اللي هو الحيض، يطلق على الامرين معا، يطلق على الامرين معا، الفاظ واحدة تطلق على معان مختلفة وقد تكون متضادة، اسمها الالفاظ المشتركة، الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يعني لفظ مشترك فقط، ما المعاني فليس لها تعلق. اما الالفاظ المتواطئة فهي الفاظ مشتركة تدل على معان بينها قدر مشترك. السماء شيء والأرض شيء، الإنسان حي والنبات حي والحيوان حي. معنى الحياة، لو قلنا الإنسان حي والحيوان حي والنبات حي، في معنى مشترك موجود، وإن كان وجود كل من هذه الأشياء منفصل عن الايه؟ عن الآخر في الحقيقة. حياة الحيوان غير حياة الإنسان غير حياة الايه؟ النبات. ومع ذلك لو قلت لك مثلا الفيروس، تقول لي ايه الفيروس ده؟ شيء حي ولا شيء ميت؟ اقول لك حي، معنى كده؟ بس حياته مثلا حياة طفيلية، يعتمد على وجود شيء آخر. انت فهمت معنى لما قلت لك ان الفيروس ده ايه؟ حي. ايه اللي خلاك مع انك ما تعرفش يعني ايه فيروس؟ ممكن واحد ما درسش الطب يعني ايه الفيروس بالنسبة له، ما يعرفش ايه حقيقة الفيروس ده، ار ان ايه ولا دي ان ايه ولا مادة وراثية بس ولا ايه الموضوع بتاعه، ما يعرفش ايه بالضبط الفيروس ده. كتير جدا يظن مثلا زي البكتيريا، هو مش زي البكتيريا، هو حاجة تانية، بس هقول لك ان هو ايه؟ حي، ماشي كده؟ بخلاف مثلا التراب، التراب ده مثلا او ذرة الصوديوم مثلا او اي شيء مثلا او قطعة حديد، عبارة دي لي عبارة عن جماد. فانت فهمت معنى من كلمة الحياة، مع ان حياة ده غير حياة ده، ووجود ده غير وجود ده، ده كائنات مختلفة عن بعضها، ولكن فهمت معنى مشتركا. زي قلت لك السماء زرقاء والبحر ازرق والعين عين الرجل زرقاء وثوبه ازرق، انت فهمت معنى الزرقة المشترك بين هذه الايه؟ الاشياء. لفظ هو واحد، هنا زرقاء وده زرقاء وده ازرق، اللفظ واحد، والقدر المشترك موجود في ذهن الانسان. لو ما كانش موجود في ذهنه، لو قلت لك العربية زرقاء، لو ما كانش عندك معنى الزرقة في ذهنك ما كنتش عرفت يعني ايه العربية زرقاء. لو واحد غير عربي وقلت له the car is زرقاء، هيقول لي زرقاء دي يعني طويلة ولا سيارة، مش كده؟ لغاية ما يعرف ان انا قصدي بيها لون، وموجود عنده في ذهنه معنى الزرقة، القدر المشترك ده موجود في ذهني، من هنا يعلم معنى عن زرقة العربية. وان كانت هي بلا شك ممكن تختلف عن زرقة السماء، ممكن تختلف عن زرقة البحر، ممكن تختلف عن زرقة الثوب، فضلا عن كيفية العربية نفسها، حاجة مختلفة خالص، معنى كده مختلفة عن بعضها، ان لكن في قدر مشترك في الزرقة ده في موجود في ذهن الانسان. الخارج ليس بينهما اشتراك، العربية حاجة والثوب حاجة والسماء حاجة، كل منهم وجوده مستقل وكيفيته مستقلة واتصافه بالزرقة مختلف، ومع ذلك في قدر مشترك انت فهمت منه معنى معين. لو قلت لك حاجة انا بوصفها لك عن بعد وانت ما شفتهاش، فقلت لك دي زرقة، معنى كده؟ لو قلت لك مثلا رولز رويس، تقول لي ايه رولز رويس دي؟ او واحد قال عربية، انت فهمت حاجة من معنى كلمة عربية، مش كده؟ سيارة عبارة عن حاجة باربع عجلات مثلا ولها شكل معين، مع ان ممكن كتير جدا من الجالسين ما شافوش الرولز رويس دي شكلها ايه، عربية بعجرة كده بتاعت زمان. فالمهم ان هو، لكن لما قلنا سيارة اتفهم منها لوجود قدر مشترك، ماشي كده؟ ايه واكس؟ يقولك ايه دي؟ يقولك دي طيارة، مع انك ما شفتهاش بس فهمت منها ايه؟ لما قلت لك طيارة فهمت منها معنى معين، شيء بيطير وله جناحين وممكن يكون بشكل مختلف عن اللي انت مش قادر تعرف كيفيته لانك مشفتوش ومحتاج توصيف دقيق، ولكن فهمت معنى مشترك. ففهمت المعنى ولم تدرك ليه الكيفية، بناء ايه اللي فهمته، ايه اللي خلاك تفهم المعنى؟ وجود القدر ليه المشترك اللي هي في الالفاظ المتواطئة دي، مع ان الالفاظ فيها تشابه الى ان الحقيقة مش متشابهة، ان الحقيقة ليست متماثلة، وكيفية الاتصاف بهذا الوصف ايضا غير متماثلة. ومن هنا بنقول ان صفات الرب سبحانه وتعالى ننفي الكيفية المعلومة وننفي المماثلة مطلقا عن المخلوقات. بنقول من غير تحريف ولا من غير تعطيل ولا تكييف ومن غير تمثيل تكييف ولا ايه ولا تمثيل. فبننفي التشبيه والتمثيل، الشبه ده في الحقيقة. اما في اللفظ فيمكن ان يكون هناك الفاظ، ربنا قال عز وجل عن نفسه وكان الله سميعا بصيرا، وقال عن الانسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت فهمت معنى سميع بصير في صفات الله عز وجل مبني على وجود القدر المشترك في ذهنك عن معنى كلمة السمع والبصر، ومن هنا فهمت المعنى وإن لم تدرك كيفية اتصاف الرب سبحانه وتعالى بمعنى السمع والبصر، كيفية اتصاف الرب عز وجل بهذه الصفات. فهمت المعنى ولم تفهم الايه الكيفية. فالالفاظ دي في الاسماء والصفات التي في تشابه لفظي، في تشابه لفظي بين ما وصف الله به بعض المخلوقين وبين ما اتصف به سبحانه وتعالى، سميع زي سميع وبصير زي بصير، في تشابه ولكن الحقيقة مختلفة، الكيفية مختلفة، والكيفية في حق الله عز وجل مجهولة. بل احنا كيفية اتصاف نحن بهذه الصفات في جملتها في التفصيل الدقيق في جهل، يعني احنا بنفهم جزئية كبيرة منها وكل ما نتعلم اكتر بنعرف يعني ايه السمع، بنعرف ان هو سمع الانسان ده عبارة عن جملة امور بتحصل يدرك الانسان بها الصوت، اهتزاز طبلة الاذن تنقلها الى العظمات الصغيرة اللي داخل الاذن ثم تصل الى نبضات كهربائية ينقلها السمع العصب السمعي، ثم بعد ذلك تصل عبر سلسلة من التوصيلات الكهربائية والكيميائية إلى مركز معين في المخ يفسر هذا ويمرتبط بالقشرة المخية يوم يفسر الكلمة ويعرف معناها. معانا كده عدة أمور في الآء، ومع ذلك بنقول حاجات كتيرة لسه مش فاهمينها. ده الجزء الطبي اللي بنقربه لوحدة غير طبيب، ممكن نبقى فيه محاضرة طويلة، محاضرات عدة كتب مؤلفة مجلدات في موضوع ده السمع، كيف يسمع الإنسان. ماشي، وفي الصد عشان يوصل لازم يكون وسط مادي يوصله، لكن الغرض المقصود ان الانسان شوف الانسان سمعه، ما الحيوان بيسمع لكن الحيوان ما عندوش فهم للايه للكلمات، مش كده؟ سمع الانسان مختلف عن سمع الايه الحيوان، مع ان سبحان الله ان الكيفية موجودة، العظمات دي موجودة في ودن الحيوان، ودن البقرة موجود فيها العظم ده، ودن الانسان موجود فيه العظم ده، بس الحيوان عنده المخ بتاعه ما فيهوش مركز يفهم، في مركز استقبال يسمع صوت، وذاك لو نبهت الحيوان بصوتها ايه هيلتفت. وفي احيان في اصوات معينه بيفهم منها معنى معين زي حا هس مثلا يوم يقف ويتحرك. فنحو ذلك من الـ من الـ من, الـ من الالفاظ بيبقى الحيوان له ادراك معين ليها، بس لو انت كلمت الحيوان ممكن ما يفهمش حاجات كتيرة جدا، وهكذا في الامور. فبنقول كيفيه ادراكنا احنا لهذه الالفاظ متفاوت، ومع ذلك وفي جزء ما نعرفوش على التفصيل الدقيق جدا، ومع ذلك بنقول ان احنا يعني بنقول ان جزء كبير من الكيفية نعلمه وجزء اكبر منه لا نعلمه. فكيف في حق الله عز وجل بالاولى والاولى اننا لا نعرف كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، ولكن فهمنا المعنى نعم من انه قدر مشترك. الاشتراك ده فين؟ في ذهن الانسان. كلمة السمع لما نقول لك مثلا ايه النبات بيسمع، واحد يقول لي انا ما اعرفش اذا كان بيسمع ولا بيسمعش، هنبحث في الموضوع ده، لان في نباتات فعلا بتاثر فيها الايه الاصوات وفي نباتات ما تاثرش فيها لكن الجماد بيسمع، هتقول لا ما بيسمعش. انت كلمه بيسمع دي مع ان النبات ملوش ايه اذن مش كده، ومع ذلك في تاثير للصوت على النبات، وفي حاجات مدمره ممكن تكسر ده ممكن تكسر الحجر في اصوات نبضات معينه، مش بيفتتوا بالحصوه دلوقتي بالموجات الصوتية وفوق الصوتية في حاجات كده فلها تأثير. في بعض النباتات ممكن تتأثر بإيه بأصوات معينة وبأضواء معينة، النبات بيتأثر بالضوء ومع إن ملوش عين، ومع ذلك فمن الصعب إن احنا نقول بيبصر ولكن له إدراك معين. فإذا كان بنقول مثل هذه الأمور لما جينا نتكلم عنها في حق النبات ولا في حق الإنسان ولا في حق أي شيء، لما اتفهم الكلام بناء على ان في قدر مشترك موجود في ذهن الانسان عن معنى السمع والبصر، بيتكون لديه هذا الامر من ك كوني طفل صغير مهيئ لذلك بيسمع الكلمة أول مرة وبيجد تطبيقاتها في الحياة فيقوم يدرك معناها في مراحل العمر الأولى، أو يدرك مرادفتها إذا بدأ يتعلم اللغات الأخرى، أو يدرك مرادفتها إذا بدأ يتعلم اللغة بتاعته. فبيدرك الإنسان بالتدريج هذه المعاني. ماشي. فالإنسان بيدرك هذه الأمور بالتدريج من خلال التعلم المبدئي في حياته الأولى، بيتكون القدر المشترك ده بأنواع من الإدراك، مش لازم الصورة. يعني واحد على سبيل المثال الصورة دي بالتأكيد بتقوي الإيه؟ الإدراك. لكن واحد هيلين كيلر دي كانت صماء عمياء بأكماء وفهمت ولا ما فهمتش؟ الإنسان ربنا خلقه وعنده قدرة على الفهم، ممكن يدرك بالإحساس ويدرك لغاية ما يدرك معاني كثيرة ويستطيع التعبير عنها، وإن كان اجتماع السمع والبصر بالتأكيد بيدرك. أنا الغرض المقصود إن إحنا بنفهم معنى كلمة سمع ونفهم معنى كلمة إيه؟ بصر، ماشي كده؟ ونقدر على نقلها إلى الآخرين من خلال ما تكون لدى الإنسان مما خلق الله فيه عز وجل من البيان. خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان ده مبني على الكلمات التي تتردد والمناظر التي يراها وترتبط به بالبتاع دي، يجيب له بتاع زرق وكله يقول له أزرق، يجيب له واحدة زيها وواحدة زيها لغاية ما يستقر في ذهنه معنى الزرقة، ماشي؟ يستقر في ذهنه معنى السيارة، يستقر في ذهنه معنى الطعام، يستقر في ذهنه معنى الشراب، وهكذا لغاية ما يفهم معاني كثيرة جدا ويحيط بها فيعرف معانيها. تخبره عن أشياء غائبة لا يعرف كيفيتها يفهم معناها من غير ما يعرف إيه؟ كيفيتها. يقعد يسألك عن تفاصيل علشان يعرف كيفية أكتر، لغاية ما يشوفها يعرف كيفية زيادة جدا، يفتحها ويفصصها يعرف تفاصيل إيه أدق، وهكذا. ويظل جزء في الآخر لا يحيط به الإنسان، لأنه على التفسير الثاني بقى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي بما علمهم الله. كل الأشياء اللي ربنا علمها لنا في أجزاء إحنا ما نعرفش فيها إيه، ما زالت غائبة عنا. وكل صاحب علم يدرك من هذا أكثر مما يدركه غيره. يعني بتاع علم الجيولوجيا يعرف أن معلوماته في الجيولوجيا 90% من الكون ما يعرفوش، لا 90 أقل، 99.5 ونص وتسعة من عشرة من الأرض بس حتى ما يعرفوش، ويعرف إيه 1%. الجاهل يفتكر يقول لك دول بتوع الجيولوجيا دول عارفين كل حاجة في الدنيا، بتوع الطب هم مدركين نفسهم إن هم معلوماتهم عن جسم الإنسان وعن التفاصيل الدقيقة 1%. الجهل يقول لك خلاص الطب ده عارف كل حاجة، بتوع العلم الحديث دول ده نتيجة. الجاهل هو دايما اللي مغرور، الجاهل هو اللي مغرور. صاحب علم الفلك عارف نفسه وعارف علماء الفلك ما يعرفوش 1 في المليون من الكون، من الأفلاك دي، مع ان علمهم اكتر من علم غيرهم. بتوع الناس الجهلة يفتكروا ان علم الفلك ده بقى كل ذرة في الكون احنا عارفينها، وده من الجهل، وده اللي خلاهم يغروا بالعلم والعياذ بالله، ويوصلوا ان هم يقولوا بقى ايه، ان عرف قتل الجبلاوي والعياذ بالله، ان العلم قتل الاله، خلاص مش محتاجين في عصر العلم الى وجود الاله، نعوذ بالله من الكفر، نسأل الله العافية. فالغرض المقصود ان علم الانسان بالتفاصيل وبالكيفية في الاشياء المحسوسة المدركة اللي بيقعد يتفصلها ويفصصها ويشرحها بيعرف كيفية تفاصيل معينة ويجهل كيفيات ادق منها. فبالاولى والاولى الامور الغائبة عنه، اذا كان في الشهادة علمه كذلك يعرف تفاصيل ولا يعرف كل الكيفية ولا يعرف كل التفاصيل. فبالاعظم علم الغيب، اعظم من ذلك علم الغيب، انه لا يستطيع ان يعرف الكيفية وان ادرك الايه المعنى. فهنا بقى هيأتي الكلام على ان طريقة السلف في ذلك، في اثبات صفات الله، اسماء الله وصفاته، ان احنا في كيفية لصفات الله عز وجل ولكنها ايه مجهولة لنا، لا نعرف الكيفية وان ادركنا ليه المعنى. عشان هنا في تأتي قضية التفويض في قضية الكيف والإيه والمعنى، لكن بينا ذلك لكي يتضح لنا الأمر. الفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل نوع خاص من أنواع التكييف. بنقول إن الكيفية ممكن أتخيل كيفية معينة مثل الشيء الفلاني، أنا لي مثل أقول شبهه مثله، نقول مثلا الزنجي إنسان مثل الأبيض. التمثيل ده يبقى أنا هعرف إن فيه تشابه في الصفات بين هذا وهذا، وإن اختلف هناك بعض الاختلاف. فلما أقول لواحد ما كانش يعرف يعني كلمة زنجي، فقلت له فلان هذا زنجي، فأقول له ده إيه؟ أقول له نوع سلالة من الأجناس البشرية. ففي فهم المماثلة دينا، أنه هيقول لي ده إنسان ودي وش ودين ورجلين وعينين، فيفهم التمثيل. ممكن أقول له في حاجة معينة لها كيفية أنت مجهولة بالنسبة لك تماما، ما تعرفش كيفيتها، ما تقدرش تتخيل. أو واحد بيفكر في حاجة جديدة بيخترع، مثلا زي ما بيقول بيخترع عربية، هنقول له العربية دي أقول له أنا اشتريت عربية مثلا من الطراز الفلاني، يقول لي زي إيه؟ أقول له زي العربية اللي أنت شايفها دي. واحد تاني هيقول له بيقول له أنا اخترع عربية ما حصلتش. طب يقول له شكلها إيه؟ يقول لا ده سر، ده في دماغي، هو اللي بيخترع العربية الجديدة، هيعمل لها شكل معين، وإن كان فيه تشابه بدرجة ما، لكن الكيفية الجديدة هتبقى إيه؟ مختلفة. فالراجل التاني اللي بيسمع منه إنه هيعمل عربية كيفيتها بالنسبة له مش معروفة، ملهاش مثيل، فيبقى انتفى التمثيل، لكن ما انتفاش الإيه؟ لكن التخيل الموجود في ذهنه مالوش مثيل في الموجود، ولكن فيه في الذهن. فبنقول التمثيل نوع خاص من نوع التكييف، يبقى كلمة التكييف أعم. أعم ليه؟ لأنه يشمل الموجود أمثلته واللي مش موجود ما زال في الإيه؟ في التخيل. فعشان كده نقول قد يقول قائل هو يشبه كذا، هذا تمثيل، وقد يقول هو لا يشبه أحدا لكن له كيفية خاصة في ذهني أنا لا أستطيع أن أشبهه بأحد، هذا تكييف. يبقى التكييف أعم من التمثيل، التكييف أعم من التمثيل، هو أن تكون له كيفية في ذهن المكيف ليس في شيء من الموجودات، كالذي يخترع شيئا جديدا صورته النهائية غير موجودة في المشاهدات أمامه لكن هي موجودة في ذهني. فالتمثيل نوع خاص من التكييف. التمثيل والتكييف كلاهما باطل، لكن الفرق أن نفي التكييف المقصود به نفي علمنا نحن به لا نفيه مطلقا، نفي علمنا نحن بالتكييف. ما نقدرش نعرف الكيفية في صفات الله، لكن نحن ننفي التمثيل مطلقا. هناك كيفية لصفات الله نحن لا نعلمها، أما نفي التمثيل فهو مطلق، نفي مطلق، ليس هناك مثيل لله ولا لصفاته عز وجل. فالتمثيل منفي وجوده على الإطلاق، المثيل معدوم، أما الكيفية فهناك كيفية لا نعلمها. فالكيف ليس معدوما بالكلية، بل هو موجود لكنه مجهول لنا. عشان كده إمام مالك قال الكيف إيه؟ مجهول. ده دليل على إثبات الإيه؟ وجود كيفية، لكن هي مجهولة. فبغير تكييف، يعني بغير تكييف إن نعلمه، بغير تمثيل، يبقى بغير تمثيل إن إيه؟ مطلقا، لأن ربنا نفى المثلية، ليس كمثله شيء. هل آيات الصفات وأحاديثها من المحكم أم من المتشابه؟ إحنا الموضوع ده سبق ذكره، مش كده؟ الجواب عنه المفروض نقول إيه؟ احنا اولا نقول هي من اولا القرآن كله محكم، بمعنى احكم، احكمت اياته، ليس بينه بين اياته اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن كله متشابه، بمعنى انه يشبه بعضه بعضا، هي نفس معنى كلمة ايه؟ محكم في الحقيقة، مش كده؟ كما قال الله عز وجل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، يشبه بعضه بعضا في المعاني، يوافق بعضه بعضا لا يختلف. وهناك آية قسمت القرآن إلى محكم وإيه؟ ومتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقوله تعالى هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف. وأخر متشابهات، المتشابه هو ما يحتمل عدة معان. ماذا يفعل أهل الحق تجاه الآيات المتشابهة؟ ردوها إلى الآيات المحكمة فاتسق الكتاب كله. ليس بين الآيات المتشابهة والمحكمة اختلاف، ولكن المحكمة ليست لها احتمالات، المتشابهة لها احتمالات، نردها إلى المحكمة فنفهم المعنى. ومن هنا رد المتشابهة إلى المحكم فاتسق الكتاب كله. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، مش لا يعلم تفسيره، لكن لا يعلم إيه؟ كيفيته وحقيقته. يحاولون تحريفه وتأويله تأويلات باطلة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تحريفه عن مواضعه، ابتغاء تبديل معانيه الصحيحة بمعاني باطلة استغلالا للتشابه، محاولين تحريفه وتأويله تأويلات باطلة وتفسيره تفسيرا خاطئا، ويتركون المحكم زي ما قلنا النصارى في إن ونحن اتبعوها عشان يحاولوا يفسروها تفسير باطل لأنها تدل على تثليث الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. تركوا قل هو الله أحد، تركوا وهو الواحد القهار، تركوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واتبعوا ليه المتشابه، مع إن في الحقيقة إن ونحن تردها إلى المحكم فيتسق الكتاب كله، لأن كله متشابه في الحقيقة يشبه بعضه بعض، وكله محكم بمعنى أحكم وأتقن ولم يكن فيه تناقض. بنقول كقاعدة كلية أن الغيبيات كلها من المتشابه، لأنها تحتمل أن تشبه ما نحن فيه وتحتمل أن لا تشبهه، ولذلك بنقول إنها من المتشابه في الجملة أنها تحتمل عدة معان، كل الأمور الغيبية ومن ضمن ذلك كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فلذلك سميت أحاديث الصفات، آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه، لكن ليس بمعنى أنها مجهولة المعاني ولكنها مجهولة الكيفية. بعض المتأخرين قال إن آيات الصفات من المتشابه، هذا صواب وحق لأنه وافق فيه السلف مش كده، لكن هو بيفسر يعني متشابه، عنده بيفسر كلمة المتشابه له تأويل مجهول، يفسرها أنه له تفسير مجهول، يجعل آيات الصفات وأحاديثها متشابه مش على طريقة السلف اللي هي مفهومة المعنى مجهولة الكيفية، اللي هي من جنس الأسماء المتواطئة وليس من جنس الأسماء المشتركة، يحاولهم يقولهم إن لا دي لها معاني من مجهولة تماما بالنسبة لنا، هي من جنس الأسماء المشتركة، بمعنى إن هي لا إن هي بينها وبين اللي إحنا نعرفه حروف بس. معانا كده؟ يعني انت قبل ما تعرف النهاردة كتير من الناس ما كانوش يعرفوا ان كلمة العين تستعمل بمعنى الذهب مش كده؟ في ناس كتير من اللي قاعدين معانا ما يعرفوش ان اللغة العربية تستعمل فيها كلمة العين بمعنى ليه؟ الذهب، الذهب والمعدن ماشي كده؟ فالنهاردة هم عرفوها، قبل ما يعرفوها لو قلت لك لا دي لها معاني تانية، انت بالمعاني التانية دي اللي انت ما تعرفهاش ايه علاقتها، ايه علاقتها بالمعاني اللي انت عارفها؟ انها مشتبهة الايه؟ الحروف ماشي كده. فاذا لم اعلمك بهذا المعنى اصلا كانت بالنسبة لك اسما مشتركا. يعني ايه كلمة بنام؟ دي لغة عربية فصحى، بنام بالميم، بنام، لا مش بنام بقولك لغة عربية فصحى، مش بنام اللي هي بتاعتنا بالعامية بنحط بنام يعني بفعل، لا كلمة بنام اسم لشيء ماشي كده. هنخليكم تدوروا عليه لغاية الأسبوع الجاي، ترجعوا في القواميس تقولوا يعني ايه به نون ألف ميم كلمة بنام ماشي كده. الكلمة دي بالنسبة للإخوة اللي مش عارفينها دلوقتي، وأظن كتير مش عارفينها، حد حضر معانا قبل كده هيكون عارفها نسيينها. طيب الكلمة دي دلوقتي عبارة عن ايه بالنسبة لنا؟ ملهاش علاقة خالص بأي حاجة نعرفها، عبارة عن حروف ماشي كده. فاللي هم بيقولوا بتفويض المعنى وبيقولوا آيات الصفات من المتشابه بمعنى مجهول الكيفية والمعنى، بيقولوا هذه الأسماء والصفات عبارة عن حروف لها معاني مجهولة تماما، لا نعرف منها إلا مشابهة ما نحن فيه فقط. سميع يعني سين ميم ياء عين، بصير يعني به صاد ياء راء، الرحمن العرش استوى يعني ألف لام ره ه ميم ألف نون عين لام ألف ألف سين ته واو ألف لام عين ره شين ألف سين ته واو ألف. كأننا قلت هذه الكلمات المجهولة التي حروف لا معنى، كأنها حروف معجم رصت جنب بعضها ماشي كده. هذا بلا شك خلاف طريقة السلف، فإطلاقهم لأنها من المتشابه نقول أنتوا وافقتوا السلف في الإطلاق، واحنا بنقول انها متشابهة عشان حديث ابن عباس، لان ابن عباس قال ايه، ما فرقه هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، لما انكر الرجل عنده حديثا في الصفات، ابن عباس ذكر حديثا في الصفات فانتفض رجل لذلك انكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، ايه اللي خافهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، سمى هلاك لانه انكر الايه السنة، ففضلا ان ينكر الايه القرآن، فبنقول انها اذا سمى ابن عباس رضي الله عنه احاديث الصفات وكذا تطلق عليها على الايات من المتشابه، لكن يعني ايه متشابهة، يعني ملهاش معنى، اهو ده الكلام اللي بنختلف فيه السلف عن الخلف في تسمية ايات الصفات واحاديثها متشابهة. نقول الغيبيات كلها من المتشابه في أمور، من ضمن ذلك صفات الرب عز وجل، ومن ضمن ذلك ما أخبر الله عز وجل به من أمور البعث والنشور والجنة والنار، كما مثلنا في المرة السابقة بالفاكهة ولحم الطير والماء الحميم مثلا، والأنهار من عسل والأنهار من ماء غير آسن، فهمت معانيها ولم تدرك ليه كيفيتها، وإن وليست وليست أنها كلمات مجهولة المعاني عبارة عن حروف لا يفهم المخاطب منها شيئا، مثل ما ذكرنا من كلمة إيه بنان دي مثلا. فلذلك نقول إن آيات الصفات من المتشابه، هذا معنى حق، لكن ليس ذلك معناه أنها حروف بلا معنى أو مجهولة المعاني فيظن أنه لا يعلم تأويلها إلا الله على معنى التفسير، أي لا يعلم تفسيرها إلا الله، فيقال إن قوله تعالى الرحمن العرش استوى عبارة عن حروف فقط لا تفيد أكثر من هذه الحروف، فمن قال ذلك فهو ضال ومبتدع، لأنه يجعلها كالكلام الأعجمي أو الحروف المرصوصة بلا معنى، وقالوا إن لها تفسيرا مجهولا لا نعلمه، ولا حتى الرسل، لأنه لا قالوا لا يعلمه إيه إلا الله ولا الملائكة، يبقى ربنا أنزل إلينا كلاما ليس مبينا، أليس كذلك؟ لا يبين منه شيء، أنزل بدل من القرآن قالوا يبين في إيه؟ يبين في الحلال والحرام، ألا يبين في أمر الاعتقاد الذي هو أعظم الأمر، وأمر الاعتقاد مبني على الإيمان بالغيب، فكيف في أعظم أمر جاءت به الرسل وهو أن الله عز وجل هو الإله المعبود وأن له صفات الكمال، فيقوم يقول لا ده كل الكلام ده ليس له معنى، ونعوذ بالله من ذلك، فعلا هذا المذهب من أخبث وأبطل المذاهب، لأنه يقتضي التجهيل أن الرسل أصلا يجهلون، سواء والملائكة يجهلون والمؤمنون يجهلون كل معاني الصفات، لا يعرفون شيئا على الإطلاق، وليس فقط بعض الصفات حتى، لأن لا يلزمهم في كل الصفات، فهذا من أبطل الباطل. قالوا إن لها تفسيرا مجهولا لا نعلمه غير التفسير الذي نعرفه من اللغة العربية، هذا كلام باطل. الخطر إن هذا المذهب ينسب إلى السلف، ويقال مذهب السلف أنهم يفوضون المعنى، أنهم يقولون بالتفويض وأنها من المتشابه الذي لا يعلم تفسيره إلا الله، كل الخلل ده جاء نتيجة عدم المعرفة بمعنى الآيات وتفسيرها على طريقة السلف، لأنهم قالوا ولا يعلم تأويله إلا الله، افتكروا أن التأويل بمعنى إيه؟ التفسير، وإن التفسير أو التأويل بمعنى الصرف عن اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، فيوم يقول السلف ما تكلفوش البحث في التأويل، يعني لو نيجي نتأمل نلاقي أن مذهب المؤولة أخف من مذهب الإيه؟ المفوضة، اللي بيقولوا التفويض أن دي كلمات لا معنى لها بالكلية، جمعوا بين نفي معاني صفات الله سبحانه وتعالى وبين إيه؟ ذم القرآن، لأنهم في الحقيقة يعني لأنهم بيقولوا القرآن ده غير مبين، بيقولوا أن ربنا خاطبنا بكلام لا يبين منه معنى، فضلا أنهم نسبوا إلى الأنبياء الجهل وإلى الملائكة الجهل بصفات الله سبحانه وتعالى، فماذا عساكم تفعلون، كيف، طب ما الكلام ده في صفات النفي ايضا، يبقى ما فيش فرق بين الناس وبعضها، بين الذين يثبتون صفات النقص وبين الذين ينفون صفات الكمال، ده كله عبارة عن امور مجهولة لان البشر لا يعلمون شيئا من معاني صفات الله، كلام في منتهى الباطل، كما ذكرنا يتضمن ايضا مخالفة القرآن في قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكيف تجعلون معظم آيات القرآن مما لا يتدبر؟ لأن كل آيات القرآن متضمنة للإيه؟ للأسماء والصفات. عامة آيات القرآن أكثرها يتضمن من أسماء الله عز وجل وصفاته. حتى آيات الأحكام تختم باسم أو اسمين من أسماء الله: كان الله عليما حكيما، كان الله سميعا بصيرا، كان الله عليا قديرا، وكان الله عليا كبيرا. كلها أسماء حسنى تدل على معاني. فكيف أن السلف كانوا يجهلون، والرسل كانوا يجهلون، ولا يعلم تأويلها إلا الله، بمعنى لا يعلم تفسيرها إلا الله؟ هذا كلام باطل. الذين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه بهذا الاعتبار وبهذا الفهم هم مخطئون. في الحقيقة ليس في القرآن كله متشابه بهذا المعنى، بل آيات الصفات وغيرها من الأمور الغيبية متشابهة، بمعنى أنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية. كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ حديثا، حديث رواه عبد الرزاق بإسناد على شرط الشيخين، قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، فانتفض رجل عنده إنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرق هؤلاء؟ يعني ما الذي جعلهم يخافون هذا الخوف؟ ما الذي أدى بهم إلى هذا الحال؟ يجدون رقة عند المحكم وهو الأوامر والنواهي. والسلف بيفسروا كثيرا أن المحكم هو الأوامر والنواهي، والمتشابه الأمور الغيبية، أو يقول المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ. هو تشابه من جهة إيه ده؟ من جهة أن احتمال لما الواحد يسمع الآية المنسوخة يظن أنها إيه ثابتة المعنى، فيحصل عنده يعني احتياج إلى الجمع. طب إيه الجمع بينها وبين الآية المحكمة؟ فالآيات المحكمة لأنها ثابتة الحكم، والآيات المنسوخة اشتبهت عند من لا يعلم أنها منسوخة فاشتبهت على بعض الناس. فكلمة يجدون رقة عند محكمه يعني عند الأوامر والنواهي، يلتزمون شديد الالتزام بالأمر والنهي في الظاهر، يعني يأتي عند الأمور الغيبية فيهلك بردها وتكذيبها. إنكار الغيبيات كفر وبدعة وضلال، فيترتب على ذلك أن يكون الإنسان هالكا. أما المؤمنون فحالهم عند الآيات المتشابهة أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يردون المتشابه بتكذيبه، بل يردونه إلى المحكم. يدركون أن الجزء المجهول بالنسبة لنا وهو الكيفية لا يستطيع أحد علمه، فيتسق الكتاب كله. يبقى حيدركوا المعنى مش حيدركوا الكيفية. فنقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت السمع والبصر، معانيها معلومة ولكن بكيفية مجهولة لا نعلمها. فالآيات المتشابهة يبقى تشتبه على أهل الزيغ والضلال، أو كونها متشابهة عند أهل الإيمان بمعنى مجهولة الكيفية. يبقى إذن كلمة متشابهة بمعنى متشابهة على أهل الزيغ، أو متشابهة عند أهل الإيمان بمعنى مجهولة الكيفية. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة الصفات وكيفيتها. أما المعنى فهو مما قال الله فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لم يستثن متشابها ولا غيره. أما التفويض فله معنيان: تفويض المعنى، ده تكرار لما سبق المتوضع أو جمع له، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض المعنى ده كقول باطل، اللي هو بيجعل الأسماء الحسنى من جنس الأسماء المشتركة بينها وبين إيه؟ أسماء الناس، مش كده؟ سميع وبصير عندهم عبارة عن سين ميم يه عين به صاد يه ر، يبقى ليس لها إيه معنى. كلام ده كلام باطل، تفويض المعنى ده كلام باطل. أما تفويض الكيفية فنقول: فهمنا معنى السمع بالقدر المشترك الموجود فين؟ في الذهن فقط. أما في الخارج فوجود غير الوجود، وسمع غير السمع، وبصر غير البصر، كيفية مختلفة. فهمنا المعنى يفهمها أصغر واحد من أولاد المسلمين وغير المسلمين. لو قلت له الله يسمعك وترجمتها له باللغات الأخرى لأنها لها ترجمة، نقول الله hears you مثلا، نقول له hears you يسمع، he sees you مثلا. لو ليه ترجمناها؟ عشان لها معنى، مش كده؟ لو ما كانش لها معنى ما كانتش ترجمت، كان هنقول للإنجليزي الله يرى يو، ماشي كده؟ ويقول لي يرى دي، هيقول لي هقول له دور عليها بقى انت، دي عبارة عن يهره ألف بس، ها؟ زي بنام كده اللي مش عارفين ده ولا هو. التفويض يعني ايه التفويض؟ رد العلم الى الله وحده. هل السلف عندما يفوضون في باب الصفات ويقولون امروها كما جاءت هل كانت عندهم بلا معاني؟ هي جاءت ازاي؟ هي جاءت الايات الصفات كلها جاءت ازاي في القرآن؟ مش جاءت في سياق يدل على معنى؟ ولا كيف جاءت؟ جاءت كده عبارة عن حروف ملهاش معنى، يعني الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اتفهمت منها معاني ولا لا؟ والكلمة الصعبة اللي فيها استلف فسروها مش كده؟ يعني كلمة الصمد يعني ايه الصمد؟ لا الاول يعني ايه الصمد؟ مش عارف مش كده؟ طب ايه يعني لم يلد؟ ربنا ما بيولدش. شوف هو ده قال كلمة ان دي مفهومة صح كده؟ لم يلد يعني ايه؟ ما بيولدش. ولم يولد يعني ايه؟ ما تولدش. هيفسرها لي باللغة اللي احنا فاهمينها، وفي الحقيقة لانها مش محتاجة بيان واضحة، الصمد لانها محتاجة بيان فسروها السلف، او الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج، يعني نلجأ لربنا. يعني ايه الصمد؟ يعني لما يتزنق ألجأ لربنا، اصمد اليه، اقصد اليه، ادعوه، ألجأ اليه. يعني ايه الصمد؟ يعني الذي لا يأكل ولا يشرب، ده معنى ثاني، الذي لا جوف له، شيء اللي بيسموه مصمت عندنا احنا، فبنقول الله عز وجل لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، لان الجوف اصلا ضعف. في الحديث الصحيح ان الشيطان جعل يطوب بأذن عليه، فلما علم انه اجوف علم انه خلق خلقا لا يتمالك، علم انه اجوف، ان ليه جوف، الجوف ده بيخليه ما يملكش نفسه، ماشي كده؟ وتلاقي معظم الشهوات مرتبطه بالايه؟ بالجوف، اكل وشرب وايه؟ وشهوه جنسيه، كلها مرتبطه بالجوف. فربنا عز وجل لا ياكل ولا يشرب، لا جوف له سبحانه وتعالى، ده معنى من معاني كلمه الايه؟ الصمد. السلف فسروها كده، السلف منهم فسرها بان الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد، ان لم يلد ولم يولد هي تفسير للايه؟ للصمد. وتفسير الصمد انه الباقي بعد خلقه. عدة معاني لكلمة الايه؟ الصمد. وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيتا دي فسروها ميم قاف ي ت الف، ولا فسروها انه بمعنى شهيدة رقيبة؟ فسروها كذلك، فسرت. وفي تفسير تاني بس ده مش منقول عن السلف اكثر، ان هو الذي يقوت الخلائق، يعني يعطيها قوتها، الذي يعطيها قوتها. لكن المقيت عند اكثر السلف معنى الايه؟ الشهيد، الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب. فبنقول أمروها كما جاءت، يعني إيه؟ يعني دالة على معانيها. هل كانت عندهم بلا معنى؟ هل كانوا يفوضون المعنى ويردون علم المعنى إلى الله؟ وبالتالي تكون الأسماء والصفات بمثابة حروف مقطعة ملصقة بجانب بعضها البعض، لها معاني مجهولة زي الأسماء المشتركة؟ لا، نقول على طريقة الخلف الله أعلم بمعانيها، كما قال من لم يعرف تفسير ألف لام ميم وألف لام راء الله أعلم بها ولا نتكلم فيها. هل كان مقصد السلف هذا التفويض للمعنى في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، وقوله تعالى وكان الله سميعا عليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر كل فيقولها من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له حتى أطلع الفجر؟ الجواب لا، ليس هذا مقصدهم، بل قولهم أمروها كما جاءت أي دالة على معانيها دون الخوض في الكيفية وبدون تفصيل. مثلا كلمة يسمع كلمة معلومة مفهومة لا تحتاج إلى تفسير، يعني إذن ما تجيش تقول لي فسر لي السمع، فسر لي يعني إيه البصر، هقول لك يسمع ويبصر زي ما أنت بتسمع وتبصر، حط ممكن أقول لك تسمع وإيه وتبصر، مش زي دي التمثيل في الكيفية، لكن تبين الإيه المعنى. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وعمل إيه؟ وضع إصبعه الإبهام والسبابة على أذنه وإيه؟ وعينه، عشان يبين لنا حقيقة معنى الكلمة، معنى السمع. أما الكيفية فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلذلك بعض السلف نقل عنه لا كيف ولا معنى. لقيك إيدك مثل كيف ولا معنى دي، يعني لا معنى اللي هو على سبيل التعريفات الكلامية، لأن الكلام واضح لا يحتاج إلى بيان معناه، اللي محتاج معنى فسروا له معناه زي الصمد، واللي مش محتاج معنى أمروه كما جاء، لا تسأل عن معناه لم يلد، أن الله لم يلد سبحانه وتعالى. فمعنى كلمة كلمة يسمع كلمة مفهومة معلومة لا تحتاج إلى تفسير، لذا من قال لا كيف ولا معنى يقصد أنه ليس هناك معنى يعرف بها اللفظ، هو واضح لا يحتاج إلى تعريف. لا يحتاج أن يسأل عن معناه، لأن طريقة المتكلمين وأصحاب الفلسفة أن لكل شيء تعريفا. يقولون السمع صفة ثبوتية لله قائمة بذاته، بها يدرك المسموعات. تيجي تقولها الواحد كده يتكلكع معاه الكلام، وتقول له السمع يعني ايه، تفهم يعني ايه السمع. قولها كده الواحد ماشي في الشارع، رجل عامي راكب مثلا عربية بحمار، قول له ربنا سمعك، هيفهمها؟ قول له بقى صفة ثبوتية قائمة بذاته بها يدرك المسموعات، يعمل ايه الراجل؟ يجي الطالب اللي هو بيدرس في الاعدادي على متن الجوهرة ولا على كلام القديم ده، يتكلكع معاه الكلام ما يعرفش يجيبها. طب وليه هذه الطريقة الكلامية؟ في هذا التعريف لا يفيد شيئا، شرط التعريف الصحيح انه لا يعتمد على المعرف في البيان. المعرف البيان المعرف ده اللي هو التعريف، ما ينفعش ترجع من لفظة موجودة في الاصل هتعرفه. هم يقولون ادراك المسموعات، رجعت تاني الى ايه معنى ليه السمع. والحق ان كلمة السمع لا تحتاج الى تفسير، فان الطفل الصغير يدرك معناها اذا قلت له هل تسمعني، سيقول نعم. هكذا كلمة البصر والنزول والصعود، كلمات معلومة المعاني لا تحتاج لتفسير، بخلاف ما إذا احتاجت الكلمة لتفسير نفسرها حينئذ، مثل قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا. فقول مقيتا أي شهيدا، كذلك الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم، أي يقصدون الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لم يلد ولم يولد، لأن الكلمة غير مستعملة في اللغة المعتادة عند الناس، فهي تحتاج إلى شرح وبيان خاصة عند غير العرب. إذن فما المتشابه من آيات الصفات وأحاديثها الذي لا يعلمه إلا الله؟ القدر المتشابه هو الكيفية. أما من يقول معانيها مجهولة، أنها بلا معان نعرفها، أنها من جنس الأسماء المشتركة، الألفاظ المشتركة اللي هي زي العين اللي هي الذهب والعين الإنسان وعين المية ملهاش علاقة ببعضها، فهذا كلام أخطأ خطأ بينا، بل قد أتى بدعة وضلالة، كالذي يقول إنها حروف كالكلام الأعجمي مع نفي معانيها الحقيقية في اللغة العربية، كالذي يقرر أنه لا يجوز أن نصف الرب عز وجل بأن له يدين، ويقول في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان إنها عبارة عن به لام يه دال ألف نيم به سين واو طه ته ألف نون. قلت ما تفسيرها؟ أقول لك الله أعلم، نحن لا نعلم التفسير، تفسيرها مجهول بالكلية. لذا فالسلف عندما قالوا الاستواء معلوم قصدوا معلوم المعنى، معلوم في قدر مشترك فين؟ في الذهن، من الأسماء الايه المتواطئة، اللي هو زي ما قلنا الأرض شيء والسماء شيء، في معنى الشيئية، السماء زرقاء والعين ايه زرقاء، فهمت معنى الزرقة، فعشان كده فهمت معنى. فما لما قلت لك كلمة السمع وكلمة البصر وكلمة الصعود وكلمة النزول، فهمت معاني معينة بقدر مشترك في ذهنك، ليس في الخارج هذا الاشتراك، ليس في الخارج تمثيل، ولكن في الحقيقة هناك قدر يفهم معناه ولا يدرك الكيفية. لذلك نقول الذي قال بالتفويض في معاني أسماء الله وصفاته وأنها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الأعجمي أو الحروف المقطعة في أوائل السور، مع أنه مثال غير صحيح، يعني اللي بيقول دي زي ألف لام ميم مع غلطان، وغلطان أن ألف لام ميم نفسها لها إيه معنى على الصحيح، ماشي، اللي قال أنا معرفش، قال أنا معرفش، مش قال لا يجوز أن يعلمها أحد، واللي يعلمها اللي يدعي العلم بيها واللي يتكلم على تفسيرها مبتدع ضال، لا ما حدش قال كده. حتى المنقول بإسناد غير صحيح عن الخلفاء الأربعة إنهم توقفوا، وليس أنهم منعوا الناس من الكلام إيه فيها، مع إنه قلنا ده مثال غير صحيح، لأنه من قال فيها في الحروف المقطعة ألف لام ميم وألف لام راء الذي قال الله أعلم بتفسيرها لم يمنع غيره من الكلام فيها، ولم يقل لا يعلمها مخلوق، بل قال أنا لا أعلم، والذي قال ذلك قد جمع، الذي قال بقى إن أسماء الله الحسنى هي عبارة عن حروف كالكلام الأعجمي لها معاني مجهولة لا يستفاد منها معنى، قد جمع بين التعطيل لأنه نفى ما دلت عليه الصفات من المعاني، لأنه نفى معنى العلو والارتفاع في الاستواء مثلا، وجمع بين الجهل بعقيدة السلف والكذب عليهم لما يقول ده مذهب السلف، وبالإضافة إلى أنه قال أن القرآن ليس بين، وقال أن القرآن لا يتدبر أو فيه ما لا يتدبر، فالتفويض الواجب هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى. فإذا هذا الفصل وفي فصل التفويض هو الرد على من قال من المتأخرين إن السلف مفوضة، كلمة مفوضة عندهم يقصدون بها تفويض المعنى، هذا كلام باطل لا يجوز. بعض الأفاضل المعاصرين تكلم في الباب ده زي الأستاذ حسن البنا رحمه الله في موضعين. في رسالة الأصول العشرين تكلم بطريقة يعني واضحة في الانتصار لمذهب السلف، وهو أن لا نمثل ونثبت الصفات كما إيه؟ كما جاءت. في كتاب العقائد له تكلم على أن السلف إيه؟ مفوضة. الأستاذ حسن البنا رحمه الله كانت طريقته في كثير جدا من المسائل محاولة التقريب بين المختلفين بعدم تحديد موقف بين الفرق المختلفة. فكان في صراع شديد بين المنهج السلفي وبين المنهج الصوفي، بين المنهج السلفي في الصفات وبين الخلف. فحاول أن يتوسط، خصوصا في تجد أقوال مختلفة في أماكن مختلفة. فهو في رسالة العقائد قال بتفويض المعنى، وهو في بعض الناس لا يقصد المعنى الباطل جدا الواضح ده من كلمة التفويض، فنحن نظن أنه ما قصد هذه العقيدة البدعية الفظيعة، ولكن اللفظ الذي استعمله في كتاب العقائد كان لفظا موهما لم يكن دقيقا، قد يفهم خطأ على ظاهره فيتهم وينسب إليه بأنه يقول به بتفويض المعنى الباطل الذي لا يقوله السلف. فالحقيقة لكن هو كلامه في الأصول العشرين في قضية الأسماء والصفات كان موافقا فيه لطريقة السلف. للإنصاف أن الرجل له موضعين تكلم فيهما في الكتب المعتمدة التي تكلم فيها، لكن هو على طريقته محاولة التقريب. وفي مواطن تانية الأستاذ حسن البنا بيحاول يقول أن السلف اضطروا إلى التأويل في بعض المواطن عشان يقرب مسألة التأويل. لا، التأويل باطل، والتفويض تفويض المعنى أيضا باطل. الصحيح والواجب والصواب تفويض الكيف دون تفويض المعنى. والله أعلم وأعلم. كل خير للصفحة.